موقع أنا السلفي. بسم الله، هذه دقيقة من السيرة النبوية عنوانها قلادة خديجة رضي الله عنها. كان من بين أسرى المشركين يوم بدر العاص ابن الربيع، هذا زوج ابنة النبي صلى الله عليه وسلم زينب، والتي منعت من الهجرة مع من هاجر من المسلمين بسبب زوجها هذا. فلما أسر زوجها هذا يوم بدر وفدى النبي صلى الله عليه وسلم الأسرى، أرسلت زوجته زينب رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرسلت من مكة تفتديه بقلادة كانت أمها خديجة قد أهدتها إياها في زواجها. فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم، أي رأى القلادة، رق لها رقة شديدة، بكى النبي صلى الله عليه وسلم، تذكر خديجة، وقال: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها الذي لها. بيقول للمسلمين، بيستأذنهم النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه لو قال أي قول سيقولون سمعنا وأطعنا، فبيقول لهم: ما رأيكم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا القلادة دي بتاعت خديجة، تردوها لها تاني؟ فقالوا: نعم يا رسول الله. ووعد أبو العاص النبي صلى الله عليه وسلم بإرسال زينب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه، قال له: اترك زينب تهاجر. وكان أبو العاص وعد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فوفى بوعده وأرسل زينب، هاجرت في سبيل الله عز وجل. وقد أسلم العاص بن الربيع هذا بعد ذلك بزمن، ورد رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه ابنته زينب بالنكاح الأول، ودي مسألة في الفقه فيها كلام بين العلماء. وأبو العاص هذا هو أبو الطفلة الشهيرة جدا في الأحاديث، أمامة، التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحملها مرارا على عاتقه وهو يصلي صلى الله عليه وسلم. فرضي الله عن سائر آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين.